فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم يحبرون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماوات والأرض.

ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة الأرض إذا أنتم تخرجون وله لا يظلمون وَأُولَٰئِكَ

ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل